من العبارات الجميلة التي سمعتها عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه سئل رحمه الله تعالى كيف استقامت أحوالكم، يعني ما هي الأمور التي جعلت أحوالكم مستقيمة؟ فقال رحمه الله تعالى: قال كنا نأتي المستحبات على أنها واجبات ونترك المحرمات على أنها مكروهات. عبارة مختصرة لكنها حوت معاني جميلة. فكانوا يتعاملون مع الأمر المسنون والأمر المندوب والأمر المستحب على أنه واجب. طبعا هو في أصل الشرع ليس واجبا، لكن الذي يتعامل مع هذا المستحب كأنه واجب متى ما فرط فيه أو قصر في أدائه فإنه سيحاسب عليه، ومتى أيضا ما وقع في المكروه كأنه حرام لأجل أن يجتنبه لا شك أن مثل هذا الإنسان ستكون النتيجة هي استقامة الحال. اليوم كم من العبارات نسمعها بين الناس، كلمة والله ما دام هذا الأمر مكروه نحن نفعله، والله هذا الأمر أو هذا الذنب صغير إذا نقترفه. بل اليوم بعض العبارات نسمعها من بعض الناس لما يقول والله في هذا الأمر يعني هل هو حرام أو ما يجوز، كلمات يحاول الإنسان يفصل بينها حتى يهون من شأن الوقوع في المعصية. ولهذا كان أنس رضي الله تعالى عنه يقول لما ذكر عن أحوال الصحابة قال: المؤمن يرى الذنب على رأسه كأنه جبل يخشى أن يسقط عليه، والمنافق يرى الذنب على يعني كأنما ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا في مثل هذا قال: أن إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها، هي أدق في عيونكم من الشعر، كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية.